الحمد لله رب العالمين. يا رب نعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء، ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن الذنب بعد العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله هو صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق، الباقي هو والدائم هو والواحد هو والغني هو والعليم هو والسميع والبصير والمريد والقدير والحي الذي لا يموت هو. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الكريم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. يا رب وزاد قليل ما أراه مبلغي، أزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، نبي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وفقر أيوب وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أقضي هذه الجولة مع الدرس الخامس والثمانين ومع قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذه رحمة الله بأمة الحبيب محمد. كانت الأمم السابقة إذا نزلوا ميدان القتال وغنموا من الأعداء لا يحل الله لهم أن يأكلوا من مال الغنائم، بل كانوا يجمعونها في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. أما أمة الحبيب المصطفى فقد قال الله لهم: تأكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أنني سوف أعرض على حضراتكم حكم الإسلام في الأموال العامة وفي مال الغنائم، في أموال الدولة، في أموال المسلمين، وكيف ضرب الإسلام حولها صورا فولاذيا لا يرقى فوقه أحد إلا هوى في المال سبعين خريفا. منطقة المال منطقة خطيرة، المال شقيق الروح. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا وضع رأسه على وسادته لينام سأل نفسه هذا السؤال: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فرفعك الله، وكنت رضيعا فرعبتك الله. فماذا تقول لربك فتك؟ عمر يقول هذا النشيد الرفيع القدسي، وهو الذي خرج ذات يوم وهو امير المؤمنين من محيطها الى خليجها، فوجد في يد ابنه الاصغر قطعه من البرنز لا تساوي شيئا. ساله عمر: من اعطاك هذه القطعه من البرنز يا غلام؟ قال له عامل بيت المال: يا ابتاه. فذهب عمر مع ابنه وكأنه غشيته من هول المصاب غاشية تكاد تقسم فقار الطهر، وذهب الى وزير خزانته، الى وزير ماليته، الى وزير اقتصاده، الى وزير المال، وقال له: من الذي امرك ان تعطي ابن عمر هذه القطعة؟ فقال له وزير المالية: يا امير المؤمنين، لقد قمت بدرس الخزانة فوجدتها ذهبا وفضة ولم اجد قطعة من البرنز الا هذه، فاعطيتها لابني. وعندئذ احمر وجه عمر غيظا وغضبا، وانتفخت اوتاجه وغرورقت عيناه بالدمع، وقال له: سكلتك امك، هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر؟ الله الله يا ابن الخطاب، سكلتك امك، هل رايت وبحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا اصغر من بيت عمر؟ رد القطعة الى مكانك. معاشر الاخوة الاعزاء، لما غنم المسلمون يوم بدر اخذ بعضهم يسأل بعضا: ماذا نفعل في الغنائم؟ غنموا عدادا وعددا واموالا، وكان ذلك استجابة لدعاء سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وتسليماته. وقف في الميدان يوم بدر، وقبل ان يخوض المعركة في حومة الوغى، وارسل هذه البرقية العاجلة الى رافع السماء بلا عمد، وقال له في برقيته: اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاسقهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة جياع حفاة، هؤلاء الذين وصفهم المصطفى بهذه الصفات رفعوا راية التوحيد عالية امام قوم غلاظ الاجساد جفاف الصباح قساة القلوب، وجعلوا من البحرين الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في عرض ارض الاسلام ببركة لا اله الا الله. لم يعتمدوا لا على الشرق ولم يتوجهوا الى الغرب، انما توجهوا الى من يقول: ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فتم وجه الله، ان الله واسع عليم. وبعدما اخذ المسلمون يتساءلون: من الذي احق بالغنيمة؟ الذين طاردوا العدو، ام الذين جمعوا الغنائم، ام الذين قاموا بالدفاع عن رسول الله؟ وعندئذ توجهوا الى سيدنا رسول الله يسألونه: كيف توزع الغنائم؟ وبعدما طرح السؤال على سمع المصطفى، كانت الأوامر قد صدرت من القيادة العليا إلى سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء الأمين جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هبط بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال هي الغنائم، الأمثال جمع نسل وهو الغنيمة، الأمثال هي غنائم الحرب. والله تبارك وتعالى لما كان يعلم أن الغنائم أموال وأن المال كثيرا ما يسبب النزاع والشقاق حتى بين الأخوين الشقيقين، كم من أخوين ناما في فراش واحد واكلا من رغيف واحد وربعا من ثدي واحد، فرق بينهما الدرهم والدينار. ولذلك بعدما قال الله تبارك اسمه قل الامثال لله والرسول، اي ان الله ورسوله يقسمها على حسب علم الله، قال بعد ذلك: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، لا تختلفوا. وويل للذين يظنون ان كثرة المال من الحرام هي السعادة، وقد غفل الذين ظنوا ان في يد امريكا حل الامور وتفريج الكروب. اتحبون المخلوق وتنسون الخالق؟ اتحبون المال وتنسون الحساب؟ أتحبون الدنيا وتنسون الآخرة؟ أتحبون القصور وتنسون القبور؟ أتحبون الذنوب وتنسون التوبة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الذي يملك الأمر كله، هو الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الله. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ راينا المصطفى قد ضحك، وكان لا يضحك الا لامر عجيب. قال عمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: رجلان من امتي يقفان بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول احدهما: يا رب، ان فلانا هذا قد ظلمني فخذ مظلمتي منه. فيقول الله لمن ظلمه: لم ظلمت هذا؟ اعطه مظلمته. فيقول: يا رب، لقد ذهب في الدنيا، فمن اين اتيه بالمظلمة التي اخذتها؟ فيقول له مولانا: اعطه من حسناتي. فيقول له: يا رب، ليس لي حسنات. فيقول الله للمظلوم: ماذا تفعل؟ فيقول: يا رب، خذ من سيئاتي على سيئاتي. وانت اذ انتقى المصطفى وقال: ما اشدت هذا اليوم الذي يحتاج فيه العباد الى من يحمل عنهم اوزارهم، فكيف تحل المشكلة؟ المظلوم يريد ان يفرح من سيئاته، والظالم قد تجرد من حسناته، والله تبارك وتعالى يريد حلا لهذه المشكلة، لان ظالمه قد تاب في الدنيا توبة نصوحة وقد قبل الله توبته. فيقول الله للمظلوم: انظر فوقك، فيبصر فوقه فيقول له الله ماذا ترى؟ فيقول أرى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ ومدائن من فضة، لمن هذه يا رب؟ فيقول له تبارك وتعالى لمن دفع الثمن، فيقول العبد لمن هذه القصور؟ لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد؟ فيقول الله لمن دفع الثمن، فيقول العبد المظلوم ومن الذي يملك ثمن هذا؟ فيقول له الله لمن عفى عن أخيه، فيقول له لقد عفوت عنه يا ربي، فيقول له الله خذ أخاك وادخل به الجنة. يا معاشر السادة، قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم، لا تدعوا المال يفرق صفوفكم، لا تدعوا المال يحدث البغضاء في نفوسكم. اسمعوا إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم. أنا لا أخشى عليكم الفقر، إذا فماذا تخشاه علينا يا سيدي يا رسول الله؟ قال: ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعد، فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعد، فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. الإسلام حرص كل الحرص على مال المسلمين، ولذلك لما نزل المسلمون غزوة خيبر بقيادة الرسول المصطفى، إذا برجل قضى سحابة يومه تطير الرقاب على سيفه، رجل من المسلمين قضى سحابة يومه في الجهاد والقتال، وعندما وضعت الحرب أوزارها إذا بالمسلمين يذكرونه بخير ويقولون هنيئا له الجنة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه اختلس عباءة من مال الغنائم، سرق عباءة عباية سرقها، وإنني أراها الآن تشتعل عليه نارا في قبره. مال الغنائم، المال العام، مال المسلمين، مال المسلمين. قضى يومه يقاتل وتطير الرقاب على سفرات سيفه، ومع ذلك اشتعلت عليه العباءة التي سرقها من مال المسلمين، اشتعلت عليه نارا. وهذا فرق كبير بين هذا السارق وبين ذلك الأعرابي الذي جاء إلى القيادة العامة وقال للحبيب المصطفى: يا رسول الله أبايعك على الجهاد والهجرة. ونزل المعركة مع النبي، وبعد انقضاء المعركة جمعت الغنائم، وقسم النبي الغنائم كما امر الله. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قسم النبي الغنائم، واذا به يريد ان يعطي هذا الاعرابي نصيبه، وإذا بالأعرابي يحتج بشدة ويقول يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك لأرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى عنقه، فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة. ما على هذا اتبعتك؟ ما اتبعتك من أجل مال ولا من أجل دنيا، ما اتبعتك من أجل مال ولا عرض، إنما اتبعتك لأقتل وأدخل الجنة. ونزل المعركة وقتل شهيدا، وجيء بإسماعيل الشريف إلى الحضرة المصطفية، إلى حضرة المحمدية، إلى مجلس رسول الله. فسأل الرسول من هذا؟ قالوا هذا هو الأعرابي الذي رفض أن يأخذ نصيبه من الغنائم. قال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال الرسول صدق الله فصدقه الله. لم يكونوا عباد مال، لم يكونوا يسبحون بحمد الروس او الامريكان، لم يكونوا يسجدون لغير الله. وهل لغير الله ملك؟ وهل لغير الله سلطان؟ وهل لغير الله بقاء؟ وهل لغير الله قدرة؟ اين الجبابرة؟ واين الاكاسرة؟ اين جبابرة الروس والامريكان؟ اين ماركس؟ واين لينين؟ واين ستالين؟ واين خروشوف؟ واين ابو الجميل؟ واين جونسون؟ واين ايزنهاور؟ واين روزفلت؟ واين هؤلاء وهؤلاء؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لا تقولوا لا اله الا روسيا ولا لا اله الا امريكا، قولوا لا اله الا الله يفرج الله كربكم ويصلح الله احوالكم. من استعذت بغير الله زل، من توجه الى غير الله ضل، من دعا غير الله فقد هوى. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من اختلاس اموال المسلمين. قال الصحابي الجليل ابو رافع: كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فمررنا بالمقابر فسمعته يقول افطن لك افطن لك، وكلمة افطن معناها التوجع والتدجع والألم. قلت يا رسول الله أتقولها لي؟ قال لا يا أبا رافع، إنما أقولها لصاحب هذا القبر، بعثته ليجمع مال الزكاة من بني فلان، فأكل من مال الزكاة صمرة. خان الله في صمرة، خان الله في صمرة من مال الزكاة من أموال المسلمين، قال الله في صمرة. فماذا حدث؟ ان الرسول وهو يلقي هذا البيان كان يستشف الحجب وينظر من وراء الغيب. كان يرى ما وراء الطبيعة، يرى ما في داخل القبر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بعثته ليجمع مال الزكاة من بني فلان، فخان الله في ثمرة. فماذا حدث يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: فاراها قد اشتعلت عليه نارا ياكلها في قبره. نار حاميه من اجل قطره. تعال الى الاموال العامه وكيف تنهب نهبا وتسلب سلبا. تعال الى اموال المسلمين كيف تبدد وكيف تبصر. اسمع الى هذا البيان الخطير من رسول الله، اسمعوا ايها المسلمون لتعلموا الفرق بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. وقف النبي ذات يوم يخطب اصحابه، فالقى هذا البيان الحاسم وكانه طابور متماسك من الرصاص المقذوف. قال: ايها الناس، من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا، يعني ابره الصيام، من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا فهو غال، اي خائن، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. ابره لا جنيه ولا مليون جنيه ولا استرليني ولا دولارات ولا ين ولا فرنك. ابره من خان المسلمين واختلس من مال المسلمين مخيطا فهو غال، اي خائن. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. ياتي بما غل يوم القيامه. يفسر هذه الايه الكريمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأعرفن أحدكم يوم القيامة يأتي وفوق رقبته شاة لها ذراع، شاة أو بقرة أو جمل أو فرس، كل من خان مال المسلمين يأتي ومعه الشيء الذي اختلسه، فينادي: يا محمد يا محمد. فيقول له النبي: انا لا املك لك من الله شيئا، قد بلغتك قد بلغتك. يرحم الله الامام ابا حنيفه النعمان بن ثابت، جاءه رجل واخذ منه مئات الدراهم واعطاه داره لتكون ركنا عنده حتى يوفي الامام حقه. ومر رجل بالامام فوجده واقفا ينتظر احد الناس في حراره الشمس وقد سال منها لعاب كالمهل يسوي الوجوه. فقال الرجل: يا امام، لم تقف بالشمس وامامك ظل هذا البيت؟ فقال الامام: ان هذا البيت مرهون عندي، وانا اخشى ان اقف في ظله فاكون قد انتفعت به فيحاسبني الله على ذلك يوم القيامه. ظل بيت يا امام، يرحمك الله يرحمك الله. اسال الله ان يفرج كروبنا، اسأل الله ان يستر عوراتنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان اطرح على اسماع سيادتكم هذا السؤال الذي يبدو عجيبا: كم تساوي هذه الدنيا؟ هذه الدنيا التي نتصارع عليها ويحقد بعضنا على بعض، ويأكل بعضنا لحم بعض، قطعنا ارحامنا، ونزل الشقاق في صفوفنا، وكثرت ايمان الطلاق في بيوتنا، وفشت الامراض الخطيرة في دمائنا وقلوبنا واجسادنا، فكم تساوي هذه الدنيا؟ ان الاجابة على هذا السؤال جاءت دقيقة وحاسمة في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لا تساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة لا تساوي الدنيا جناح بعوضة. قال احد الحكماء: عندما يولد ابن ادم يحتل من الدنيا 3 أشبار، وعندما يموت يحتل من الدنيا 10 أشبار. وهذا الصراع الذي بين البشر من اجل 7 أشبار فقط، 7 أشبار فرق ما بين المولد وبين الوفاة. انت الذي ولدتك امك باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، تعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. كفر اكل الحرام فكفرت الاوبئة والخلافات. وقف عمر بن الخطاب يقلب كفه عجبا ويخاطب نفسه عندما دخل عليه جندي كان يعمل في الجبهة الفارسية. دخل عليه جندي املس الذراعين، املس الكتفين، ليس على ذراعه شريط، وليس على كتفيه نصر ولا نجوم ولا سيوف. جندي لا يملك من انتقام الدنيا شيئا. دخل على عمر في مجلسه ومعه سيف كسرى وأساور كسرى والمنطقة الحربية التي كان يشدها كسرى على وسطه. جاء الجندي فقد عثر عليها من مخلفات الجيش، جاء الى عمر ليسلمها له، وكان يستطيع ان يبيع بعضها كسيف كسرى من ذهب واساوره من ذهب. كان الجندي يستطيع ان يخونها وان يختلسها وان يتصرف فيها، ولكنه كان يملك بين جنبيه جهاز المراقبة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هل ديوان المحاسبات وقسم المخالفات ومكافحة التهريب القبض على السرقة والاختلاس؟ لا، والله الذي لا اله غيره اقول لا والف لا، وظلت حالنا على ما نحن عليه من حرب مع الله. المصير ينذر بالخطر، المغريات كثيره، النساء عاريات في فصل الصيف، البطون ظهرت، السيقان بدت، الاسقاط اعلنت الحرب على خالقها، الشباب في حال انحراف، الاباء في حالة عزف تامة عن تربية الابناء. اطلقنا الامور على عواهنها. الاختلاسات كثيرة، لقد قلب عمر قصي عجبا، جندي يأتي بهذه الاموال كلها وكان يستطيع ان يهرب بها ويبيعها اينما شاء. واذا بعلي بن ابي طالب يقول له: لا تعجب يا امير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعك لرتعوا. عففت فعفوا، لا تعجب، وانما اسال نفسك: اانت عفيف؟ اانت امين يا امير المؤمنين؟ لا تعجب. وكيف لا يكون امينا وهو الذي طلبت منه زوجته ام كلثوم بنت الامام علي وفاطمه بنت رسول الله؟ ام كلثوم زوج عمر كوكب الاسلام، طلبت منه ذات يوم قطعة من الحلوى، وفرت ثمنها من مصروفها اليومي. كان مثلا يعطيها 5 قروش وفرت نصف قرش، وطلبت منه شيئا من الحلوى. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. قومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. جندي املك الكتفين والذراعين، يأتي باموال كسرى ليسلمها الى امير المؤمنين. يا معاشر السادة، لما كثرت المخالفات الشرعية حل بنا الشقاق والفراق والألم. أسمعتم إلى هذا الحادث؟ مهندس تطلق منه زوجته، لماذا؟ لأنه يقيم كل ليلة حفلات الغناء والرقص في مسكنه، وزوجته تقية يرغمها على أن تشارك الراقصين فتأبى. فقال لها: انت دقة أديمة بالله، لانها لا تعصي الله اصبحت دقة أديمة. اعجبوا معي لزمان اصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا، اصبح الخصم العنيف فيه قاضية، طلقت الزوجة لانها تريد ان تحافظ على شرفها وعفافها. اين تذهبون من الله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع المسؤولية على واحد بعيد، انما جعل المسؤولية على كل راعي، ولم يصلح الله حال الامة الا اذا صلحت القلوب مع الله. ان طلبة الثانوية العامة يشتكون من صعوبة الاسئلة، وهذه مشكلة. فأسئلة اللغة الإنجليزية لا يستطيع واضع الأسئلة نفسه أن يجيب عليها، وأسئلة اللغة الألمانية فيها 7 أسئلة ليست من المقرر في شيء، وهذه محنة من المحن. نزعت الرحمة من قلوب الواضعين للأسئلة، وأصبح الضحايا هم الطلبة، والأشد منهم هم الآباء. الآباء الذين قد لا يملكون إلا دموع عيونهم في بلد يبيع العيش، فمن ليس معه من المال ما ينفقه على الطرق الخاصة، فمستقبله مهدد بالضياع. الأسئلة ليست استعراضا للعضلات يا واضع الأسئلة، الامتحانات ليست تعجيزا، اتق الله في نفسك، اتق الله في آباء البعثاء الذين إذا رأى أحدهم اللحم عند الجزار بكى وقال للحم: السلام عليك إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. رحمة بالآباء، إنك تشدد في وضع الأسئلة في الامتحان، لأن دخلك في الشهر قد يزيد على 1000 جنيه. 1000 جنيه وتقضي شهرين أو أكثر على شواطئ لبنان الفاجرة. أما الطلبة المساكين وأولياء أمورهم البؤساء فقد نزعت الرحمة من قلبه، ومن لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إن العبقرية في وضع الأسئلة ليست في التعجيز، فكل إنسان يستطيع أن يعجز الممتحن بفتح الحاء، كمثل ذلك المدرس الذي دخل على تلامذته ذات يوم وقال لهم: من حل هذه المسألة أعطيته 10 جنيهات. وكتب المسألة الحسابية كما يلي: قطار يجر 9 عربات، في كل عربة 50 راكبا، فما عمر السائق وكم كيلو متر يقطعها القطار في الساعة؟ اول المسألة لا يمد الى اخرها بصلة. من السهل ان تعجز، ومن السهل ان يعجزك الله يا من تعجز. ليس الامتحان استعراضا للعضلات، الامتحان تحصيل للمعلومات. وأنتم تعلمون أننا في بلد لا يساعد على تحصيل العلم. الأحلام في كل مكان تدعو إلى الإغراء، وإذا اطلعت في ميدان التحرير أو رمسيس رأيت إعلانا طوله شهر وعرضه عشر وعليه صورة شاب ارتمى في أحضان امرأة وفوقهما إعلان يقول الأحضان الدافئة. يا مرحبا الأحضان الدافئة نار جهنم أشد دفئا وأشد حرا وأشد وبالا. بلد يدعي أن الإسلام دينه يجاهر الله بالمعصية يجاهر الله بالحرب. الأحضان الدافئة رجل في أحضان امرأة يدعوها إلى الفضيلة فإنه يرمى بالرجعية ويرمى بالتأخر ويرمى بالجنود حتى يسخر منه أولاده. البيوت المحافظة في مصر أصبحت الآن تقبض على جنب تهتز الأرض تحت أقدامها هزات عنيفة. البيوت التي تريد أن تعرف الله تعاني الأمرين. ولذلك تحققت كثيرا من قول السيد الجليل محمد وهو يوصي بتغطية البنات وعلمت أن الأمر خطير وهو يقول من ابتلي بأربع بنات كن له عونا يوم القيامة. ابتلي، انظروا إلى التعبير بابتلي، إن تربية البنات وتنشئتهن ليست أمرا سهلا. لقد انفلت الزمام، لقد بلغ السيل السبا، لقد غلى المرجل وانفجر، لم يبق في قرص الصبر منفع. مفسديون يعمل ويعز له ان يعمل ليلة الجمعة، الليلة التي تستحب فيها كثرة الصلوات على النبي. الشوارع ملطخة بالاعلانات العارية، نتوجه الى غير الله وننسى الله. الشباب الان اصبح يفرح ويمرح كيفما يشاء. الحرية كل الحرية لمن اراد ان يشرب الخمر او يلعب الفيسبوك او يمشي مع البنات، وليس هناك حرية لمن يقول انني متمسك بالفضيلة. لماذا؟ هل هذا هو الطريق المستقيم؟ انه طريق مسدود، انه خطر، انه خطر كله. لو جاءتنا اموال الدنيا كلها ونحن على ما نحن عليه من خراب السمم فسوف ناكل المال اكلا لما. ان بيننا ناسا ياكلون مال النبي ويغمسون بمال الصحابه. إن البطون إذا لم تعرف الله فلا بركة ولا خير. وقد أفادت الأنباء أن سبق الخيل يدخل لإحدى الوزارات 161 ألف جنيه ربعمية، وهذه الأموال تنفق على الفقراء في الضمان الاجتماعي. وسبق الخيل قمار وحرام، لا تدخلوا الحرام بطون الفقراء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، إن الصدقة بالحرام لا يقبلها الله، لا يقبل الله الصدقة بالحرام. لذلك نحن لا نعرف من أين نعاني. أخلاق منهارة، سمم خاوية على عروشها يطير فيها الأمين جبريل بجناحيه 70 عاما. سمم كارثة، امتحانات صعبة، أبناء لا يطيعون، آباء بؤساء. لماذا؟ وما العلاج؟

محمد رسول الله. لما عرض صلى عليها رجالا يسرنا أن نقدم لحضراتكم اليوم ضيفا عزيزا على نفوسنا. ذلك الضيف يعمل أستاذا في جامعة التوحيد، وقد خدم هذا الضيف في إدارة المخابرات مدة طويلة، عمل فيها مبلغا لكلمة الله تبارك وتعالى. ذلك الضيف الذي يقدمه لحضراتكم ليس رجلا من الإنس وليس رجلا من الجن وليس واحدا من الملائكة، إنما هو أستاذ نطق بكلمة التوحيد قائلا: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سمعنا الصلاة على النبي. نقول نحن نقدم النهارده الأستاذ الهدهد. راجل أستاذ كل في فن التوحيد. سيدنا سليمان بيتفقد الطير، وسليمان كان على رأس دولة مثالية يتفقد فيها رعاياها صغرت أو كبرت، فسايد في معسكر الطير فملاش الكومنطان الهدهد يسأل ماذا يظهر الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طب هتعذبه بيه؟ ده مفهوش ضرب، يعني لو مسكت عصا وهطله على دماغه هتعمل له ارتجاج في المخ، هيموت. هتعذبه بيه؟ قال لك هينتف الريش الذي على رأسه، التاج اللي على رأسه، يعني عذبنا الثاني. أو لأذبحنه واخلص منه، أو لآتيني بسلطان مبين. هو يعني يا سليمان هدهد غير شويه، يرد ازاي من غير ايه؟ ازاي ينزل ناخد تصريحنا بيه؟ ده لابد يتحول وشلاوي ويتحول مكتب وتعمل له فرش مساع، ضروري نشوف هو مبني المعسكر ازاي؟ هي المساله فوضى، المساله عمرها مش فوضى، المساله مش ماشيه بقانون اذا اردت ان تمضي فعليك بالود، لا، في حساب وفي دقة وفي مسؤولية أمام الله. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. المسألة مش فوضى، المسألة فيها رقابة للناس. ازاي واحد راكب عربية ملاك جاله واحد غلبان ومريض قال له عايز ادخل مستشفى، راح وقدام مستشفى من المستشفيات بتاعتنا بتاع الغلاب. قال له مفيش كريس فاضي. انما ده لابد يدخل المستشفى، انا راجل غني وما دام غني لابد ادخل المستشفى، بس ده خالص ده. فمد ايده بسرعه انه ممثل مش عارف بقى خمسه اثنين. ولا انا على طول نسيه واحد مريض غلبان من على السرير عشان ينام على الفرش تحت وينزل جابه خمسه اثنين. ومش كده وبس، وقال لي ابي دخل العربيه مش شمسه الا الشمس تبهدلها، دخلها جوه الحوش الطويل. شوف يا سلام، شوف الفلوس بتعمل ايه؟ المادة رقم 250 من قانون مشي حالك، وتمشي، المريض ينزل مع السرير والتاني يطلع فوق السرير والعربية خايفين عليها تاخد ضرب الشمس. المرسيدس دلوقتي بياخد ضرب الشمس. ناس بتركب مرسيدس وناس مش لاقي حوار سيدس. وحوسه ان يحب النبي يسمع له الصلاة على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. فسليمان كان يتفقد الرعية. كما قال عمر رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا رب. يا خبر ابيض. مش مسؤول عن الناس بس، مسؤول عن الحيوانات، عن الطير، عن كل شيء. طلع النكته لكن ارفض الاخبار. واحد بيقول لي بتاع البلديه يلا رجعوا الفضل ده سالم اهلكته مسافر. فقلت ربنا يا عزب واحد يقتل يمكن شرعنا مرة الذي لا تلف فيه مياه المجاري هو احنا كده ونبذل جاي زرقك يا جدع، نحمل يا جدع الرمل والظهر والورد قصة عزبت ابو حديث في الخيام يا جدع اللي علم رئيس نفسه بتاع عليه. يا خبر السود يا ولاد. ربنا يقول لك في كلمة الشارع نحن بالتاك مرة كده. عشان الواحد رجعت الزحمة المطبعة. اللي حب النبي محمد يسمعها سوا عليه. بيقول له عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. تيجي الدليل قاطع لماذا غاب ولماذا تخلف بدون اذن. واذا بالهدهد ياتي ويقول بصراحه احط بما لم تحد به. زعلت يا سليمان. ده انا عندي اخبار لسه ما وصلتكش. شوفها الراجل ارسال في مخابرات الرحمن جل جلاله هدهد. واديتك من سبع بنبع يقين. فتوحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. ايوه يا اخويا وحد الله كمان مرة. ايه اخبارك؟ قال اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب وحمد هو ده اللي بتعلم اوتيت عرش عظيم ما وماله. احنا من انت تعمل ليه يا هدهد؟ قال له انا زعلان ليه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اهو ده اللي بتعلم ان فانت مغفلين لسه بتعبد غير ربنا. ملكة سيدي وعندها ملك وعندها عرش ومع ذلك تنسى الله وتسجد للشمس من دون الله. شوف الهدهد زعلان عشان قضية التوحيد في خطورة. ده سيدنا الامام ابن عباس رضي الله عنه بيقول من قال لولا الكلب لدخل النص فقد اشرك بالله. التوحيد ده قلت لغايه ايه؟ اللي يقول لولا الكلب كان الحرامي نزل خد الفراخ يتاشر بالله. ليه؟ لانه اسند الامر الى غير الله. امال له ايه يا ابن عباس؟ قال لكن لولا ان الله سخر الكلب لدخل الرزق. الكلب صح يا فلان؟ والله لولا التقصير الفلاني الله يبارك لنا في حياته كان زمان يموت. لولا عليا كان زمان النهارده رحت الكاهيه. قال له ولا في طريق خبرته فهو يشفيه. يا حاج مجاهد ده رد عمر الدين السبابي. يقول لك لولا التكتفين يا جدع والحبيدات الحشريه وربنا يبارك لنا في الجمعيه التعاونيه كان زمان السودا حرقت الغصن حرق. بقى يا حاج مجاهد ده فين؟ افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فتقول يا اخي لولا ان الله وفق الطبيب لولا ان الله اكرمنا بالمبيدات. يعني اسند الامر لصاحب الامر الاول. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الشريف لا تقوم الساعة على احد يقول لا اله الا الله. يعني قبل القيامة الناس هتنسى ربنا للجنة. الناس هتنسى ربنا للجنة. واخر الساعة ما يخلق في الصور النفخة الاولى ربنا هيرسل ريحا مدينة ابيض من الحرير. لا تدع عبدا في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضت روحه. يعني تحت الرعاية المؤمنة قد الغارة ربنا يسحب رعاياه المؤمنين. ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. طب يعودوا انت عايزهم يعملوا ايه؟ قال له الا يسجدوا لله. فبيسجد لله ليه؟ على الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الذي يخرج الخطأ أو الشيء المخبوء في السماوات من أبصار ومن الأرض من نبات ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد بيعلمنا التوحيد. وربنا بيقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كل شيء ازواج، النبات ذكر وانثى، الحيوان ذكر وانثى، الانسان ذكر وانثى، الماده ذكر وانثى، سالب وموجب، لان الماده فيها الذره، والذره مكونه من الكترونات سالبه ونواه موجبه، يبقى كل ما في الوجود زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وليس هناك واحد الا الله رب العالمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سيدنا سليمان عارف ان الهدهد صابر، لان الهدهد ما يعرفش الكذب، الحيوان والطيور لا تعرف الكذب، ولذلك اذا شفت في المنام طائر واخبرك بخبر فاعلم انه صادق ورؤيا صادقه. اذا رايت حيوانا يكلمك في المنام فهو صادق ورؤيا صادقه، اما الذي يعرف الكذب فهو الانسان. بس ما اعرفش يكذب، انما اللي يعرف يكذب ابو لمعه. ابو لمعه زمان اللي كان بياخد على الحلقه 5 جنيه عشان يعلم عيالنا الكذب. تقابل يا اخوانا، هو ابو لمعه ده بيشتغل ايه؟ قالوا بيشتغل وكيل مدرسه صناعه ثانويه، مدرس يعني مربي. شوف لما يبقى المربي بيعلم الناس الكذب، مش دي مصيبه؟ ابو لمعه اللي كان بيعلم اولادنا الكذب، مره ابو لمعه بيقول لنا نكته، بيقول للاولاد نكته، بيقول لهم واحد مصري التقى بواحد امريكاني، شوفوا بيعلم الكذب ازاي؟ الامريكاني بيقول للمصري ان احنا عندنا حركه المعمار نشيطه في واشنطن، تمشي الصبح تلاقيهم بيسحروا الاساس، ترجع اخر النهار تلاقيهم ضربه سحاب، السحاب 180 طن. فالمصري قال له بس كده احنا متقدمين عنكم. قال له ازاي؟ قال له اصبح الصبح تلاقيهم بيسحروا الاساس، صباح اخر النهار تلاقيهم تسكينوا العماره وبيطردوا السكان لانهم اتاخروا 6 اشهر. يعني ابو لمعه بيعلمنا الكيس، بيعلم بيربي الناس، بيربي الكيس. ومع ذلك سليمان ابن داود نظرا الى ان المسألة خطيرة، الهدهد قال له الناس دول بيعبدوا الشمس من دون الله، كان يقدر سليمان يصدر امر بالقبض عليهم. والقبض مش امر صعب، لان سليمان مش كان عنده لواء المشاة ولا لواء الفرسان، ده كان عنده لواء بقيادة شمهورش. يعني جن، يعني الله شمهورش توكل على الله هتكون نزل هنا. انما لا، المسألة مش مسألة تقصد فتش كفر تهوي أبدا، المسألة مسألة يقين. ولذلك شوف سيدنا النبي كان بيقول لمعاوية بن أبي سفيان: لا تتجسس على رعيتك فإنك إذا تجسست عليهم أفسدتهم. سليمان قال له إيه؟ هو رفع القرار وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سليمان لما عرض عليه القرار وقع قائلا: فننظر. في التوقيع صنم. طب انت عارف يا اخويا ان ده صادق، ده هده، انما برضه لابد نتاكد. ده نجي مساله هترتب عليها مصير دوله، لابد نشوف الاول، لابد نعرف الكلام ده شكله ايه. فننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. ومش قال له فننظر اكذبت ام كنت من الصادقين، قال اصدقت ام كنت من الكاذبين. تقدم الصدق لان الصدق افضل واعظم، وعبر عنه بصفه الفعل حتى يتبين له الامر يقينا. خد الكتاب ده وروح فيه وارميه هناك وشوف هيعملوا ايه. الكتاب ده مكتوب فيه ايه؟ لا تعدوا علي واتوني مسلمين. الامضاء سليمان كيف لا هيتحايل عليهم ولا هيقول لهم نبقوا سوا، لا انا ان ما كنتوش حاجين مسلمين يبقى في حل ثاني. انا لا هاخد الجيش واروح اليمن، انا جيشي لسه في معسكرات، وبقول لك انت والناس اللي بتروح يجوني من بلاد اليمن الى بلادي. مسافة قد ايه؟ 1200 ميل. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. بعد الهدهد ما حمل الرسالة السليمانية، ده قال له يا ايها الهدهد اتريد حراسة تحميك في طريقك؟ ابعت معك اطراف شراسة ولا هتروح لوحدك؟ فقال له الهدهد: وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ اللي معاه بسم الله الرحمن الرحيم لا يخاف احدا ولا يخشى احدا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا اتى احدكم طعامه فقال بسم الله، قال الشيطان لاخوانه: لا عشاء لكم عند هذا الرجل. اما تشد الطبلية بالاكل وتقول بسم الله، الشيطان على طول يعلن حالة القرار: يلا بينا الرجل ده مش هنقدر ناكل عنده. انما اول ما نقعد ناكل ننسى نقول بسم الله. وبعدين مين اللي يقسم اللحمة؟ لا انت يا فلان، لا انا ما اعرفش، لا انت اللي تقسم. ننسى نقول بسم الله ونخبر في اللحمة ونخبر في السلطة والشرطة وننسى نقول بسم الله. يوم الشيطان يقول لي: لقد ادركنا العشاء. ايوه ربنا يكثر من امثالك. خلي بالك تتزوج ربنا يتحقق البركه. هو مش قد يعني ياكل يعني ايه؟ بضاع البركه من هذا، بضاع البركه. الواحد تحط له 2 كيلو ونص سمك ياكل يقول لك قد كمان، ويقوم يحل حزام البنطلون عايز يوسع بطنه، يوسع التانك شويه. يا اخي ده النبي قال: المؤمن ياكل في معن واحد، في معن واحد، والكافر ياكل في 7 امعاء. يعني المؤمن وقت الاكل يبقى له مصارين واحده، انما الكافر له 7 مصارينات، لانه عمال يرمي زي العفش بتاع الارض، يملى الكريت فحم ويرمي. ولذلك واحد شيخ معزم عند واحد فعايز يخبر الشيخ ما ياخدوش ياكل، قال له: يا سيدنا الشيخ ارجوك تحكي لنا قصه سيدنا يوسف. وعايز ده قصه سيدنا يوسف عايز شهر بحاله. الراجل عايز ياكل مستعجل، الشيخ طلع وخرج في بلد وفاهم، قال له: قصة سيدنا يوسف اتلخص في كلمتين يا هو يا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبعت له الصلاة على النبي محمد. فبركة بسم الله الرحمن الرحيم بركة عظيمة. الناس اللي راحوا لسيدنا النبي يسألوه: ما بالنا ناكل ولا نشبع؟ بناكل ما بنشبعش. النبي قال لهم: اتاكلون مجتمعين ام متفرقين؟ قالوا: متفرقين. فقال لهم: اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. النبي قال: خير الطعام ما كثرت عليه الايدي. كل ما اصعب يبقى الايدين عليها كتير كل البركه ما تنزل فيها اكثر. والنبي قال: طعام الواحد يكفي لاثنين. انت قلت ان تاكل لوحدك ممكن تنزل امراتك نص وانتوا الاثنين تشبعوا، انما تنزل على نفسك هتديك نص ربع جبنه وتعمل حاله طوارئ في البيت وراح تخبط على الباب يستحرمها يابا تقول لا ده انا مش هنا. ما ينفعش الكلام. اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لك، خير الزاد ما كثرت عليه الايدي، ومن اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي محمدا، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. لا توحد الله يا اخويا ولا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الرساله راحت للملكه بلقيس فقامت وقالت: يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. كريم ليه؟ انه من سليمان، انه من سليمان، وما دام من سليمان يبقى كريم. وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي اتوني مسلمين. جمعت رؤساء هيئه الاركان وقالت لهم: افتوني في امر لا كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. وإذا بهم يقولون: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا لها: أنت إحنا بس منتظرين أوامرك، الإشارة اللي تصدريها إحنا هننفذها. يعني طلعوا ناس كلهم شرابات خرج ما لهمش كلمة، لا السلبيين ما لهمش كلمة ولا الطالبين ما فيش. ايه رأيكم؟ ما فيش. ده مش رأي. واثقون ولا موافقون؟ طلع الخطب يا جدع واختم. قالت لا، هي المسألة عقلية. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. وانتوا مالكم المسألة سهلة؟ ده سليمان ولما حيجي مش حيجي بقوات من الانس بس، ده حيجي بقوات من الجن. وجعلوا عزتها لها ذلة. الآية دي أيام الملك ما خدش فيه قارئ يجرؤ انه يجيبها على لسان. ان الملوك اذا دخلوا قرية يقول لك كده يا انجل يا جدع. ان نقول على طول آية ثانية. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. انما ان الملوك ده خلاص تبقى دي ما تقراش انك هترتب عليه نفي وتشريد. انما بالقسم ربنا قال وكذلك يفعلون. طب هتعمل ايه يا ست؟ قالت واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. اللي دايما النساء عندهم حالة اسمها حالة الدهاء والبطر. لما تلاقي المسألة فيها شدة بالراجل تحاول هي ترخي. يعني مثلا بعد ما تغسيك وتعمل لك الشيء بأوانه تقوم كده تقول لك ربنا ما حرمناش منك ولا من دخلتك. والله دي ماما بتشكر فيك قوي وتقول ان محمد بيت من يوم ما نسبناه والخير كله على ثوبه. وبعد شوية تقول لك مين كان يستعد بكاها ثلاث اربع تنطر بيقولين. بعد خلص دقايق قبل الترحيب ما يخرج تقول لك ماما الاستاذ حلت محشي ولا العلم. عرفوك ان هي ده كده. فبرضه بالكده استعمل السد بالسوق. قال السوق ده سليمان ده ملك. انا هبعت له هدية عشان يتلهي عني وما يبعتنيش تاني. وهدية الملوك لا تقدر. بعد له هدية. هدية لها قيمتها. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال؟ دي رشوه. دي مش هديه، دي رشوه. دي من واحد في مشكله عندك في العمل عايزك تنقله او عايزك تنزله اجازه، فهو عايز يعني يخسر اعصاب الرايح بتاعه اللي بيشتغل تحت ايده. قال اذا كان العمار يجيب له قفص مشمش، اذا كان من كفر الجمال يجيب له قفص برتقال، اذا كان من ابو القش يجيب له قفص مانجا، على حسب التنازلات يعني. من بحسان يجيب له قفص طين ويدخل عليه في الليل. اتفضل يا بيه الهديه دي. يوم السبت يقول له ايه؟ هديه تلك ام رشوه؟ ان كانت هديه قبلناها وان كانت رشوه رفضناها. لا والله العظيم دي رشوه السبت. يا رجل هتحاملها ازاي؟ هو من امتى بيجيب لك كده؟ من امتى بيجيب لك برتقال؟ الكلام ده في المشمش. هتجيب برتقال من امتى يعني؟ هو يعني بيحبك قوي؟ هو جاي لك عشان يقول لك ماشي حالك، ما تتنهاش لان الرجل والمقتدي في جهنم. ما تتنهاش. الله يغني على شويه المشمش بتوعهم قفص 2 كيلو مشمش ب 10 اسلام يعوموا الدنيا. 3 كيلو مشمش اخر النهار بينباع شروع على بعضها ب 12 اكس. وبلاش القصص اللي حيوديك جهنم تلاكون. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. سيدنا سليمان قال له ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وجاء رجل فقال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. ده بالعرش، عرش بالقيد. ولما جاءت ورات قدرة الله امامها اعلنت كلمة التوحيد قائلة ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اسال الله ان يتوفانا على الايمان الكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباكك ما شباك البركة. يوم الجنيه يبقى ايدك 10 يبارك لك فيه، يبارك لك في الجنيه. ادي بدل البركه، بدلات كتير عند ربنا. شباك البركه يوم الجنيه يبقى جنيه، يبقى 10 يبقى 20 يبارك لك فيه. انما ما فيش عنده بركه يبقى ياخد الجنيه يجيب قلب التبريد يقرا الفاتحه على روحه. ده لذلك بيسأل واحد موظف الشهر ازاي حنجد عامل ايه في المرتب؟ قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين. يعني هو ما يعني المرتب يطلع ساعة ما يمشي في الشارع الجزار ينادينه يا فلان بايه؟ خلينا على فكرة هذا لا معلم دوتش المكواجي يا بيه خلينا على فكرة اخصائي امراض نشا هذا يا معلم البقال الحداد الخراط الدباب بيوم على كل المصايب لسه بقى فضل يفرط تلفزيون ويفرط ثلاجة والغيبة الكبيرة اللي حطت على العالم ويرسل حياته وهيعيش في الاقصار لغاية ما يجي ملك الموت يلاقي عليه رسمة 38 بتضحهم يوم القيامة يبقى في عند ربنا شباك اسمه شباك الطرف في عند ربنا شباك اسمه هداية الاولاد يهدي لك اولادك اذا اللي عايز طول النهار يلعب في الشارع ويبقى عايز كل شهر يجيب جزمه لا يهديه خليه هادي وكويس بدل ما يعيش على الظروف الخصوصية لا يفهم الكتاب من نفسه ويستفيد من نفسه ويذاكر ده كويس بدل هداية الاولاد شباك ثالث عند ربنا اسمه هداية الزوجة اللي هي جمهورش هانم يهدها لك ربنا يا سلام يا سلام لو الهدف البلوى دي يا سلام لو المدار الهدف خلاص لو ربنا اتكي لو ربنا عملك الشباك دي هتوفر لك وتبقى كل الاشياء معدن وعاد اللي يحب النبي محمد يسمعها الصلاة عليه هداية الزوجة يهدها لك بدل ما تقول لك الشنطة من الفستان والفستان من الارض لا تقول لك اذا كنت نازل الغرية اقدم حق فلاية بس ثانية بس انسى مش عايز اكتر من كده الله يرحم ايام زمان الله يرحم ايام زمان كانوا ناس بركة مش ما بيعرفوا كواتير ولا كفرين والله كانت الواحدة تقعد تحط جاز على راسها عشان تقتل الادلال اللي في راسها وتجرع شعرها وخلاص انتهت المسألة كان الجاز بيفك الازمات كلها زي اللي دخل شركة شل لها صفيحة مكتوب عليها شل شل الاخير بيقول راح بقى تلقى اللي هو مكتوب عليها شل وشل صحر عمر وارجاع لعنة وبس استنى اعطيني الصلاة على النبي سيد الحبيب النبي صلى ولا اللهم صل عليه اللهم صل على النبي شوف النبي بيقول ايه النبي بيقول اذا نظرت اليها صرت واذا امرتها اطاعت واذا اقسمت عليها برت واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك ولذلك شوف الفرق بين معامله الزوجه ومعامله الام في فرق شاسع الزوجه لو عملت لك كوبايه شاي فوقتها تبقى بعد الشاي بربع ساعه هتجيب لك كاس تحتها هاي السنه دي بلطه هاي السنه دي شنطه هاي السنه دي مش عارف جوز جزمه يدوب مش عارف ايه انما الام تقول لها يما مش لابنك حاجة تقول لك يا ابني انا معايا خمسة دي موفرهم لك عشان تجيب كسوة للعيال لان الدنيا غالية شوف الدنيا واحدة تاخد ولا تعطي وواحدة تعطي ولا تاخد شوف الدنيا ماشية ازاي ومع ذلك هذه تهان وتلك تكرم وهذه تكذب وتلك تصدق وهذه تنهار وتلك ترفع فرق الريح ولدت الامه ربتها وانقلبت الاوضاع وحد الله يا مسلم لا اله الا الله ربنا عنده شباك اسمه شباك توفيق الحال يرزقك نعمه التوفيق بدل ما تقعد على قهوه عشان تلعب 10 كوتشين او تختار لك جنيه واتنين لا يلهمك انك تمسك المصحف وتقعد في بيتك مع اولادك تقرا قدامهم القران وتعلمهم الترتيب ربنا عنده شباك اسمه باب الصحه يديك الصحه ما يخليكش تعمل ابوريت في الصيدليه بتاع الجمهوريه لا يديك الصحه يديك الصحه ويديك راحه البال يرزقك راحة البال يخليك هادي تنام الليل مستريح ما تنامش طول الليل تقلب ذات اليمين وذات الشمال يديك راحة البال بعد ما تصلي العشاء وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك تنام مطمئن راحة البال اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ترضى بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس، تكن اغنى الناس. بل اسمعوا بجارك عياله نجح عياله ما نجحوش، بيكسب قليل بيكسب كتير، قول يا رب خليك مع الله، خليك مع الله، خليك مع الله. ان الله له في كل نفس 100,000 فرج قريب، 100,000 فرج قريب. تعالوا بقى كده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا بركة الامانة، ابو حنيفة قال لعلم راح ابحث ورا الراجل اللي اشترى السوق وهات، ان لم تأتني به فلأنزلن بك مصيبة تخصب فقار ظهرك. اقرب بيتك ان ما كنتش تجيب الراجل، اجري وراك. الواد بدل انه كان هياخد قرشين يعملوه صخرة، انا اروح اجيب راجل من ايه؟ رب يدور عليه في السوق حتى عثر عليه، قال له تعالى فان الامام يريده. الراجل فيه معاه الدوب اللي فيه حر في الوسط. ابو حنيفه قال له هلا رايته؟ انت شفت الدوب قد ما تشتريه؟ قال له لا يا ابا حنيفه. قال له بس النبي بيقول من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. بص للسوق وشوف ايه. الرجل فتح السوق واجازه محروقة. فقال له الامام اتخذه؟ قال له لا يا امام ما ينفعنيش. قال له هات. وبعدين الرجل بص للولد اللي بعده قال له يا ابا حنيفة انا وقد سبقتني فلا بد ان اصدقك، ان الدراهم التي دفعتها ثمنا لهذا الثوب كانت كلها زيوف. شو الصفيح يعني اللي عمل عليا بثلج انا فرحت كرجيا، اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. هذه النفس المطمئنة، نفس ابو حنيفة، نفس التي لا ترضى على نفسها الحرام والغش، النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها اذا هم بفعل معصية. يعني يا فلان اقعد مكاني في المحل شوية عبال ما اخطف رجلي اتغدى واجي. انت قعدت في المحل افتح صاحبك ومن امنك لن تخونه ولو كنت خاين. يوم في صراع نفسي بيحصل بين الشيطان وبين الملك. الشيطان يقول لك يا اخي افتح الدرج شوف الفضيه ازاي، خد لك حاجه يعني هو هيعد وراك. يوم الملك يقول لك يا فلان ان كان فلان غائبا فان ربه يراك. شوف النفس اللوامه. لا طب يا اخي عندك الرب ما تلاقي شاي، هو خد لك باكو شاي، ما فيش حد لاقي الشاي. خد يا شيخ باكو شاي وخبيه في الدلة وبعدين اعمله عشان يبقى شاي ممتاز. لا ان الله يراك، ان الله يراك. واخيرا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تقول لا اله الا الله فينصرف عنك الشيطان. نفس اللوامة، نفس اليقظة اللي ربنا قال لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، اي كثيرة اللوم لصاحبها اذا هم بفعل معصية. النفس التالتة هي النفس الامارة اللي هو يقتل الاسيل ويمشي الدنس. النفس الامارة بالسوء تعمل المنكر وتمشي وراءه، تبقى مغلبة جسها ومورياها المرار، ويوم ما يموت يا خرب بيتي من بعدك، وتاخد جمبري وسمك مشي ويطلع بيه التربه مودياه فين يا مدام هانم، تقول اصل المرحوم كان بيحبه حب البرص يا عفريتي. ايه بيحبه؟ طب ما قلتوش هو حي ليه؟ لما كان حيا كان لا يساوي شيئا، ولما ذهب الى المقبره اصبح في فمه سكره. يبقى مغلب ابوه وساعة ما يموت يقول دخلونا معاه التربة، يا رب بعد كل بلاش تمثيل. طب لو كنت راجل ادخل، انت مريض نجوم الطور وهو حي، ولما يموت تقول يا خربتك بعدك يابا دخلهم على كرمه، الحياه بعدك مش هتنفع. كل ده تمثيل، تبقى بنفس عماره ونفس خبيثه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى ويقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.